نفسي وروحي وبازل نفسي في حب من يهواه ليس بمسر فلئن رضيت بها فقد أسعفت ويا خيبة المسعى إذا لم تسعف لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعف يا خيبة المسعى يا يا يا يا يا يا خيبة المسعى إذا لم تسعف يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام بجي ووجدي المتلفي عطفا على رمقي حبيبي حبيبي عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المتلفي يا حبيبي الوجد باقي والوصال مماطلي والصبر فاني واللقاء مسوفي. بازل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعف يا خيبة المسعى إذا لم تسعف حبيبي